واعلموا فوس انما الحياه الدنيا دا حياه الدنيا ندى بل كده لعب ولا هو دا لعب له او زينه او زينه وتفاخر تفاخر بينكم فما بينك فايتشي وتراغبل بانجزان نو بالا قوي فخر فرتوي او تكاثر او تكاثر يوم فراغ بلدان بالا قوي بيرويتي في الاموال والاولاد هذا سيدي كمثل غيث لك مثال ده باران اعجب شخن وركي باران وش وشرع سيس نو اقل صدر كي كشت كرلي اغدير سشين سين اعجب الكفار كفار صدا زراع امراد دا كشت كر امرادي نو خند وركي الكفار و كسجرت نباته نبات ده سميه نوداخو اول خدير سوشنس او دير سوكسوش دير سغطس نوداي خدير قدير سر خشالي سميه جو بيهاغا وجسي نو فترا تيني هو داغا مصفران جار سم يكون ختاما بياسي توتي توتي انا خلق برسيجي سر نتيني كسر لكن نوداغا دا دنيا دان داشدي نو دا اموال او اولاد او دا شانيان چې دا سره دي شي اول خو پند ورته لیکن هغه وروسته برته دا اثر ختم شي او فی الاخره کې په اخرت کې عذاب شدید عذاب شدید دی د باز د فار و مسرت بقدا من الله د خدای د فار و رضوان او رضا د باز د فار و مل حیات الدنیا نه دی د حیات الدنیا الا متاع الغرور ثابت ای خلق مخفی إلى مغفرة وبخشة من ربكم بجانب بس لرب قيس أو جنة أو جنتة كعرضها عرضها وجنت كعرض السماء والأرض لك عرض أسمان من ذلك شدائي شدائي أسمان من ذلك سرق شيء دون دي عرض أو دوال يكون شيء عرض له وعدة مهيئة ويدي الذين آمنوا بالله هاكسان درس هو إيمان دوري فرعلا ورسولي ذلك دعوة قول الله قول الله يؤتي خداي فيه هذا من وهذا شاك إن شاء الله والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ما أصاب من مصيبة نغيرة بل يوم مصيبة في الأرض فانذكر ولا في أنفسكم نان تيسك نفسك نيو مصيبة فانذكك وتيسر شدلي من مصيبة تنذك داشي انذك وشك تشونك وداشانك او يا فنفسك مريسك إلا في كتاب من غير ندى صادقتي في كتاب فكتابك دا صادقتي من قبل مخك أن ترجي نبرأها شمش فيدا كو على مصيبة شدا مصيبة تلتا فيدا كو موجودة وي ترجي مخك لا دالي كلي شدا مصيبة نوراجي يا بدان دكو وچش يا بدان دكي كش ختمش أو يا بدان تميكي داوان نغبا وكيجي دا صريبا مريجيش إن ذلك على الله فتاكيك سردار فتلاي بان يسير أساندي لكي لا تأتوا على ما فاتكم وزداد صدى فارا داد جيد فارا الله دا شان مسكي سابقا لجيد تكبيري قريبي أغير كليني لكي دفارا لجيد لا تأتوا شتاكي غم ولكي على ما فرغ فاتش فوتسوي يكون سيسا فوتسوي فرغ بان غم ولكي ولكو أنا لكلي دا به موږ څه کول کېدی نو ولې بیا پر خوابه دی کېږم هغه دغه دی دا غمونه اولا تفرح نم خوشاله سي بما هغه سره آتاکم چې درکړې دی وټایسته نو دا چې خوشحالي چې هغه خوشحالي خوشحالي د تکبر وي ولې ودا الله دا بس لیکلی په دینو خبره کول کېدی والله خدای پاک نه یتب نه خوشي کله مختار فخور هر متکبر فخور چې هغه فخر کوونکی الذي هغه متکبران فخورات يبخلون تري بخل ويأمرون الناس أمر كي خلق بالبخل وبخل خبلا بخلان أو نور خلق تم دعوي شيء مور كوي لأن فلا ومن يتولى هذا كل شيء تولاكي وبرزي نجي حقسة فإن الله تعالى هو الغني الحميد أنا غني أو محمود دي ندى دي ومال في تاجري ندى دي ونوني عمادة غتا حمدوسة تاجري لقد أرسلنا رسولنا ملء السبيل والسلام مشكل بالبيانات وبيانات وسعر وأنزلنا معهم الكتاب والميزان أو مدة دي السنة الكريم ومعهم سرد دي الكتاب والكتاب والميزان عدد ليقوم الناس لفارد دي شودري لخلق بالكسب عدد من يعمل عدد وأنزلنا الحديد أو مدة دي السنة فيه في وصلة بأس شديد فديك بأسي بأسه وليجمتوي فديك جنبي شديد سخت إن داء لا تجمع أو منافع للناس منافع دي دخل خلق فدي سرديه نبع ولدي سخد دا جنب أسباب سجلان ورشان هم جوريش أو ليعلم الله أنه داء فعلا فيده دجيد فارق شدا خلق شكر دا الله وي نعرف ورسر محزوب سين نون يشكر شدا خلق شكر وي أو ليعلم أو شكري خبرتك من زهور الله خداي من طرابك من فروج نصرتك هو دجي الله أو رسوله أو رسولان دا خداي بالغيب فهو وقت دا غيبه بات دا الله نصرتك دا الله دا رسولان نصرتك إن الله خداي فاقوي ونعجيز